والله على كل شيء قدير. الذين Thank you. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكفر عنه ربنا والعالم الإسلامي والمصير المنشأة الكبرى مركز الصرصة محافظة الغربية، وذلك من داخل إحدى قصور الدراسات المتنقلة والتعمارية واللؤلؤة الكهربية لصاحبها الباشمهندس طارق الصياد وفق شارع الحي البحري. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.